إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من سورة البقرة، والآن نبدأ مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية، في التعرف على وجوه القراء لسورة آل عمران، وهي سورة مدنية وترتيبها في المصحف الثالثة وآياتها 200 آية. فضيلة الشيخ، نريد بداية أن نتعرف على أوجه ما بين السورتين بالنسبة للقراء العشر. أحمد الله سبحانه وتعالى، فهو للحمد أهل، وهو أهل الثناء والحمد، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بين يدي ربنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. نستعين بالله سبحانه وتعالى وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لابد من البدء بالبسملة في أول كل سورة لجميع القراء. لجميع القراء. نعم. البدء بالبسملة لجميع القراء في أي سورة عدا براءة. فضيلة الشيخ، بالنسبة لوجوه القراءة في وصل السورتين، سيدنا حمزة لما يصل آخر السورة بأول السورة الثانية ما له بسملة، خلف العاشر زي بالضبط، إنما لو بدأ حمزة السورة لا بد وأن يبسمل، ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها سوى براءة. نعم. أبو عمرو بن عامر: الوصل والسكت. نعم. وصل وسكتا كل جلاياه حصل. زي حمزة، مثل حمزة والسكت، سكت من غير نفس. أيوه. نعم. بقول ما وسكتهم المختار دون تنفس. نعم. وحتى الإمام ابن الجزر يقول: والسكت من دون تنفس، لأن السكت لطيف. بالنسبة لحفص، حفص يقرأ عن عاصم بالبسملة. وابن كثير ورد: أولا على القوم الكافرين آخر سورة البقرة وألف لام ميم أول آل عمران. عارفين نحن من يبسمل بين السورتين، وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا، وشرحنا قبل كده، وبسمل بين السورتين أئمة. نعم. يبقى يعقوب وخلف موافقان لأصولهما. واضح؟ إذن فيفصل بالبسملة بين السورتين هؤلاء الأئمة. هنختار بقى بين السورتين الورش وحمزة. نعم. فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم. الوصل، وصلك بين السورتين فصاحة. هذا لحمزة. أما ورش له البسملة بأوجهها الثلاثة، وله السكت والوصل. السكت بقى: فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم. لابد وأن نبسمل إذا بدأنا سورة، أما إذا بدأنا من أول السورة بعد الآية الأولى ممكن لو نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو لا نقرأ، نستعيذ فقط مثلا. نعم. ماشي. نعم. يبقى هنا أما أقرأ بقى لأبي جعفر أو أقرأ للباقي كله، أقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ألف لا حكم له، وما في ألف من حرف مد فيمطل. نعم. يعني يمد. ألف على طول كده. لام مد لازم حرف مثقل. ميم مد لازم حرف مخفف. واضح؟ واضح. طب قول لي دول كده. ألف تقرأ هكذا، ألف لا حكم لها. أيوة. بالنسبة للام مد لازم حرف مثقل. ميم مد لازم حرفي مخفف. طب اقراها لي كده. ألف لام ميم. إلا أبو جعفر. نعم. المد الحرف المثقل يصير عنده مخففة. كيف فضيلة الشيخ؟ عشان بيسكت. نعم. ألف لام ميم لأنه بيسكت على حروف الهجاء. يعني الحروف المقطعة في بداية السور يسكت عليها الإمام أبو جعفر. الإمام أبو جعفر. نعم. حروف التهجد بسكت كحا ألف. ده إيه لما نخف على ألف لام ميم. ماشي كده؟ نعم شيخنا. يبقى أبو جعفر يقرأ إزاي؟ ألف لام ميم. ما الذي تغير عند أبي جعفر؟ المد اللازم الحرفي المثقل. أصبح مخففا. بس كده. نعم. هنا بقى هاخد القراء العشرة بقى. ألف لام ميم الله. يعني أصل ألف لام ميم عند غير الكوفيين بما بعده. نعم. لي أولا السكون الأصل. السكون الأصل. ألف لام ميم أخف عليه وأقول الله لا إله إلا هو. نعم. اثنين أفتح الميم. أما أفتح الميم لي وجهان، ستة واثنين. ألف لام ميم الله. ألف لام ميم الله. أنا قلت بقى إيه دلوقتي؟ لما أصل ألف لام ميم بما بعدها أضطر لفتح الميم. نعم. وأقرأ الميم بالفتح إيه لتفخيم لفظ الدلالة. ما أقرأهاش ميم الله هترقق. نعم. مثل المشايخ أو أهل الأداء رضي الله عنهم فتحوا الميم. أخذوا هذا عما قبلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لما أصل بقى ألف لام ميم إيه؟ أنا عاوز الوصل بس. ألف لام ميم الله. ها والثاني؟ ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو. نعم. تبقى الهمزة عنده يب الهمزة المحققة. نعم. لأنه بيسكت على الميم كما مر هو الإمام أبو جعفر. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. نعم. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. عرفت بقى الفعل العشرة؟ نعم. الله لا إله إلا هو. لا إله مد منفصل واضح قبل كده بيناه كثير. قرأه بالقصر كمان مرة. مين بقى؟ القصر والتوسط قالون ودوري أبي عمرو. نعم. وقرأه بالقصر قولا واحدا الإمام ابن كثير والسوسي وأبو جعفر ويعقوب. واللي هيقرأ بالتوسط قولا واحدا الإمام ابن عامر والكسائي وخلف العاشر. والذي يقرأه بالتوسط والمد خمس حركات عاصم فقط. نعم. أما ست حركات فورش عن نافع وحمزة. نعم. رضي الله عنه وأرضاه. الله لا إله إلا هو. إلا هو إذا وقفنا ويجوز الوقف عليها تقول هو ليعقوب. إلا هو الحي القيوم مد عرض السكون للجميع. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى هاتين الآيتين الكريمتين برواية أبي جعفر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ بالنسبة للوجهين الباقيين لجميع القراء نريد أن نستمع إليهم مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. بالمد ستة والمد حركتين. لما إيه أفتح الميم. نعم. هذا في حالة الوصل. آه. وفي حالة الوقف فضلة الشيخ. لا ألف لام ميم ما هيش آية إلا عند الكوفيين. نعم. هقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. غير الكوفيين بقى الجماعة التانيين علماء العدد ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو. نعم. ماشي. إلا أبو جعفر هيسكت. نعم. وبعد كل الله لا إله إلا هو. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخواتنا إخوة الإيمان، انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية الثانية من سورة آل عمران، ونبدأ إن شاء الله تعالى بشرح أصول القراء وفرش الحروف من طريقي الشاطبية للقراء العشرة أصولا وفرشا للآية الثالثة من أول قوله تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع أولا إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، نريد أن نتعرف على أصول وفرش هذه الآية الكريمة. نزل عليك الكتاب بالحق، الإدغام للسوسي. نزل عليك الكتاب بالحق على حركتين وأربعة وستة. نعم. بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة. يديه وأنزل قرأ ابن كثير رضي الله عنه بصلة الهاء حركتين. نعم. لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، والباقون بعدم المد. لما بين يديه وأنزل التوراة بدون مد كده. وأنزل التوراة والإنجيل، التوراة الأول. قرأ قالون بفتح التوراة وتقليلها. نعم. وأنزل التوراة والإنجيل. وأنزل التوراة والإنجيل. وجهان لقالون. وجهان لقالون. وقرأ ورش وحمزة بالتقليل قولا واحدا. نعم. وأنزل التوراة والإنجيل والإنجيل. وقرأ أبو عمرو وابن ذكوان والكسائي وخلف العاشر بالإمالة. نعم شيخان. والباقون بالفتح، ومعهم يعقوب مخالفا لأصله. كيف تكون الإمالة فضيلة الشيخ؟ وأنزل التوريتة. وأنزل التوريتة. التخليل وأنزل التوريتة. وأنزل التوريتة. التوريتة. وأنزل التوريتة للفتح وبه قرأ الباقون. نعم فضيلة الشيخ. والإنجيل قرأ ورش بإيه؟ بالنقل وصلا ووقف. وقرأ حمزة إذا وقف بالنقل والسكت. نعم كيف فضيلة الشيخ؟ والإنجيل أدي النقل، والإنجيل أدي السكت. نعم. والإنجيل أدي التحقيق وبه قرأ الباقون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى هذه الآية الكريمة برواية قنبل عن ابن كثير. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا إلى الآية الكريمة برواية ابن ذكوان عن ابن عامر. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا فضيلة الشيخ، نستمع إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. والإنجيل. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخواتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم. للتواصل مع البرنامج وللإجابة على أسئلتكم، عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم اقرأوا القرآن. نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، نترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة